السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن فقه الصيام. الصيام لغة الإمساك، ومنه قول الله تعالى في قصة مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وفي الإصطلاح إمساك جميع النهار عن المفطرات بنية العبادة، ووجوب الصوم ثابت بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. فمن أدلة القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن السنة ثبت حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وفرض رمضان في السنة الثانية، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وقد أجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم، ما لم يكن متلبسا بمرخص للفطر، كان يكون مسافرا أو مريضا، أو تكون المرأة حائضا أو نفساء. ويجب صيام رمضان برؤية هلاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك عليه، وهذا من تيسير الله تعالى لهذه الأمة، فإن رؤية الهلال أمر سهل رؤيته ويراه كل أحد من المسلمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. والرؤية أمر محسوس يدركه عامة المسلمين، وهذا بحمد الله وفضله من يسر الشريعة الإسلامية، ولا يعتمد في دخول شهر رمضان على الحساب الفلكي لمنازل القمر الذي يعرف قبل رؤية الهلال بمدة طويلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المعتمد على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة فهو مبتدع في الدين، وهو مخطئ في العقل وعلم الحساب، فإن العلماء بالهيئة يعرفون كم بين الهلال والشمس من درجة وقت الغروب مثلا، لا، لكن الرؤية ليست مضبوطة بدرجات محدودة، فإنها تختلف باختلاف حدة النظر وكلاله وارتفاع المكان الذي يتراءى فيه الهلال وانخفاضه، وتختلف أيضا باختلاف صفاء الجو وكدره. وقد يراه بعض الناس 8 درجات، وآخرون لا يرونه 12 درجة، فيجب طرح ذلك وأن يعول بما عول عليه الشرع. انتهى كلام شيخ الإسلام. وقد تقدمت في هذا العصر بحمد الله التقنية، وأصبح المختصون يرون الهلال بواسطة أجهزة الرصد طوال اليوم، ويحددون قربه وبعده من الشمس في كل وقت حيث يرونه بواسطة الجهاز المقرب، وتلك رؤية متيقنة وليست من قبيل إثبات الشهر بالحساب، بل هي من إثباته بالرؤية المشاهدة. وقد أفتى بذلك علماؤنا في لجنة الفتوى رقم الفتوى 319، وهذا نصها: تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال، ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك والفطر، لأن الله تعالى لم يشرع لنا ذلك لا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان ونهايته برؤية هلاله في بدء الصوم ورؤية هلاله في الإفطار والاجتماع لصلاة العيد، وجعل الأهلة مواقيت للناس والحج، فلا يجوز لمسلم أن يوقت بغيرها شيئا من العبادات. وقد ورد في قرار لهيئة كبار العلماء في المملكة ما نصه: نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب وما ورد في الكتاب والسنة، واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك، فقرروا بإجماع عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية، يعني كصيام رمضان وثبوت عيد الأضحى ويوم عرفة وعيد الفطر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه الحديث، وما في معنى ذلك من الأدلة. انتهى. ومن كان في بلد صام برؤيتهم، فإذا سافر إلى بلد آخر وانتهى رمضان وهو فيه أفطر برؤية هذا البلد الآخر، سواء صام شهرا أو أقل أو أكثر من شهر، لكنه إن صام 28 يوما قضى يوما بعد العيد، لأن الشهر لا ينقص عن 29 يوما. وبنحو هذا أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية فتوى رقم 5484، وهذا نصها: العبرة في ابتداء الصيام في البلد الذي سافر منه وفي نهايته في البلد الذي قدم إليها. وإذا كان مجموع ما صامه 28 يوما وجب عليه قضاء يوم، لأن الشهر القمري لا يكون أقل من 29 يوما، وإن كان قد أتم الصيام 30 يوما في البلد الذي سافر إليه، وبقي على أهل هذا البلد صيام يوم مثلا، وجب عليه أن يصوم معهم حتى يفطر بفطرهم يوم العيد ويصلي معهم يوم العيد، يعني ولو صام 31 يوما. وتثبت الرؤية بشهادة مسلم عدل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال له صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. ولا يجوز للمسلم أن يصوم يوم الشك احتياطا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام رمضان الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأبو القاسم هو كنية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر البخاري هذا الأثر تعليقا في صحيحه، ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.